وهذا كما كان يقول يخاف أحدكم مملوكه مما كما يخاف بعضكم بعضا. فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكا فكيف ترضونه لأنفسكم؟ إذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكا كيف يرضى هذا الرب أن يكون عبده ومملوكه شريكا له في العبادة؟ هذا هو معنى الكلام عبارتنا بعضها. خلل الله يسلمك. نعم نساء العرب ويراويه نعم نساء العرب جويلة من نساء العرب جويلة بنت الحارث من خزاعة عند المصطلق والمسلمون سبوا بني حنيفة مع خالد أم محمد بن علي من بني حنيفة بني حنيفة من العرب وقح من ربيعة لما يروى عن عمر نهى عن ذلك في خلافته ولا وليس الأمر كذلك صواب من العرب تشبه كالعجل. نعم نعم نعم دعاء الخير أبي أيوب صحيحين من قال لا إله إلا الله شريك له الملك ولا هو على كل شيء أكثر مرات كان كما يعتقد أربعة أنف ولا في إسماعيل ظاهر في كل أدلة العلم في سبيل العرب. نعم كان عند عائشة جاري عند إسماعيل فقال عتقيها إلى مولد إسماعيل. نعم آلهتهم التي تكلمهم مثل العزة والمناة ما يعبدون من عيسى ومريم والله شريكا تملكه هو ما ملك هذا من جهلهم كيف يكون شريكا مملك. وهذا كما كانوا يقولون له بنات فقال تعالى ويجعلن لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم يفرطون. قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أن يبثه في التراب ألا ساء ما يحكمون. آية الجهالة هو من جاء إلا من أنثى آية الجهالة سبحان الله ما ينظرون في العقول وما يتأملون هم وين جاء إلا من أنثى وزوجته أنثى لو تعطلت لما وجدت الدنيا عنها كيف تكون حالهم سبحان الله عنا في القلوب كيف يتعالى أنثى وهي أمه وزوجته وأخواته شاء الله الله لنا من أين العقول هم عرفوا أن العقول فاسدة لما أسلموا عرفوا أن العقول فاسدة هنا كانوا على كفر يعني لا شريك إلا شريكا هو له تملكه هو تناقض تناقض وجهل. نعم الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم سنفان. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة كانت في شوال سنة أربع حدثنا يعقوب بن إبراهيم. الصواب أنها كانت في سنة خمس هجرة. حدثنا يقول ابن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني ناجي بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربعة عشرة سنة فلم يجد وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فجاء

أقسم بالله لقد أتلوا حتى تركوا حتى تركوا وانحرفوا وإن غرمتنا لتعط كما هي وإن عجيبنا ليخرج كما هو. أمين يا آيات الله العظيمة. وكم من آية اللهم صل على محمد. ثم أيضا ما كله آية على صدق صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا هي آية أيضا عظيمة لأنك على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال قدرة الذي يقول لشيء كن فيكون سبحانه وتعالى عظام شهيد وعناق لازم تكفي ألفا جياعا من العرب ألفا جياعا من العرب الواحد يأكل ذبيحة واحد بعض الأحيان يأكلها الواحد تكفيهم ويبقى البقية العظيمة كان لم يقدمها شيء. هذه من آيات الله العظيم إنما أمره إذا سيق ثم يكون والبركة إذا أرادها الله مثلها نهاية. نعم هذا يأكله جمعة القليلة خمسة أشخاص عشرة أشخاص عشرين كثر تصد. نعم الله أكبر الله منه على كل شيء قدير. نعم نعم التصحيح والسيارة يقولون معك أو أنها قاعدة زوجها جزي خادة المصروف تخرج معها مع الوجة في جادة السيارة السيارة عليها شعر الماء أو العين حدثني عثمان بن ابي شيبة حدثنا عبدة بن هشام عن نبينا عائشة رضي الله عنها إذ جاءوكم من فوقكم ومن السلم كما إذ زارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذاك يوم الخندق حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اضطر بطنه والله لولا الله ما اهتدينا لا تصدقنا ولا صلينا فأنزل كفيلة علينا وثبت الأقدام إلا قينا اللهم صل على محمد. لا قدروا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ويرفعوا بها صوته أبينا وفي هذا دلالة على أن الرؤساء والكبار ينبغي يشاركوا في الأمور العظيمة حتى يتشجع الباقون. هذا أمر معلوم معروف في الجاهلية والإسلام ومشاركة الكبار شجع من دونهم على العمل ولا سيما في أمور مهمة سريعة يحتاج إلى إنجازها بسرعة فإن بمشاركة الكبار من الأمراء والقضاة والعلماء تعطي المقام أهمية كبيرة وتنفخ في روح الناس القوة والنشاط والهمة العالية ويتنافسون ويتسابقون بخلاف إذا تقاعس المسؤولون والكبار فإن الآخرين قد يضعفون وبالتالي يشاقون في العمل. ولهذا شارك في خندق الخندق عليه الصلاة والسلام وشارك في المغازي والقتال في أحد وبدر وغير ذلك ليتشجع الناس وليعملوا وهكذا ينبغي دائما. نعم حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد بن شعبة قال حدثني حكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نشرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. حدثني أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن أسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي أبي إسحاق قال سمعت البراء يحدث قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وراء من التراب جلدة بطنه وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات الرواحة وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا

صرع غيرها ترى منها يرجع لا يلج في اليمين اللي لا تناسب يرجع ويكفر على يمينه ويأكل خير. وان هذا الباب حج عبد الرحمن بن سمره اذا حلفت على اليمين فرأيت غيرها ترى منها كفر على يمينه الذي هو خير. اذا قال والله ما ازور فلان والله لا اكلم فلان ثم راى ان المصلحه تقتضي زيارته وكلام كفر على يمينه ويسوق كلمه وقال والله ما أسافر هذا العام ثم رأى أن السفر مناسب والله ما أخرج هذا العام والله ما أتزوج هذا العام ما أشبه ذلك ثم ظهر له أن أصلح خلاف هذا اليمين كيف أعيش الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله ما يقول اليمين والله ما صار كذا والله ما قرأ كذا في عرض اليمين ما قصد ما قصد يعني عقدها والعزم عليها إنما تجعل الإسلام الذي يقصد لهم قد يظن أنه صادق والله ما والله ما والله إن فلان قدم والله إن فلان موجود وكان شبه عليه رأى شخص ظنه هو هذا يقول له اليمين على الصحيح لأنه ظن في طنس والله ما عندي لك شيء ما عنده شيء، لأنه يعتقد ما عنده شيء، ثم الله هلا عندنا شيء. والله ما رأيت فلانا ناسيا. فمن الله اليمين. نعم. نعم. نعم. تجد قبله وبعده. لا بأس، لا بأس قبل الحين وبعد الحين. إن شاء قدم وإن شاء آخر. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لكن أولاد كتابه. يعني مسعود قرأها متتابعات فإذا تتابعت أولى وأفضل وأحضر. نعم نعم اختيار مرجحين مرجح خلق نعم اختيار مرجحين مرجح خلق أول اليمين لا الصوم متأخر عند العجز المقدم وقال زمان لم يجد صيامه المقدم صدقة والكسوة والعشق خلفها مخيرا فيها إن شاء صدق وإن شاء أعتق وإن شاء كسر ثلاثة أشهر لأن الله أعطاك هذه أول إذا فرق بإطعام وأثر في مساكن أو ثلاثة أو كسوة أو تحيو رقبة ثم قال بعدها من لم يجد الصيام في مساكن والعامة يغلطوا في هذا يحسبون الصيام مخير هو مخير لا هو مخير في كفارة الأجر في الحج إن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء طعام المساكين وإن شاء ذبح كما إذا حلق أو قلم أو لبس نخير أو تطيب ثم أغطى رأسه عامدا هذا اللي فيها التخيير يعني الصيام والإطعام أما في اليمين لا الصيام مؤخر عند العجز إذا كان الإنسان ما عنده لا يستطيع طعام ولا كسوة ولا عجز يسمع حدثنا عبد الله بن برا بن نسعي محمد بن العلاء الهمداني وتقاربا في النص قال حدثنا ابو اسامه عن جريج عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال ارسلني اصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله لهم كنا نعيهم معه في جيش العسره وهي غزوه تبوك فقلت يا نبي الله ان اصحابي يحصلوني انك لتحملهم فقال والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو رضاني ولا أشعر ورجعت حسنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجدت من نفسه علي ورجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما البت إلا سمعة سمعت بسؤال المنادي أي عبد الله بن قيس فأجبتني فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين قرينين وهذين قرينين وهذين قرينين بستة أجارة ابتاعهن حينئذ من شاب فانطلق بهن إلى أصحابك وقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فارتبوهم

وساق الحديث بنحو حديثه وزاد فيه قال إني والله ما نسيتها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سليمان السلمي عن بريد بن خير بن قيس عن زهدان عن أبي موسى رضي الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فقال ما عندي ما أحملكم والله ما أحملكم. ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة زوج بقع الذراع فقلنا إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا فأتيناه فأخبرناه فقال إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. حدثنا محمد بن عبد الله التيمي حدثنا ما سمعوا عن أبي حدثنا أبو السليم عن جهدم يحدثوا عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله بنحو حديث جرير. حدثني زهير بن حرب حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وأخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. اصبح على العرب واصبح على العرب صريحة الرواية الأخرى صريحة أنهم ست متتباعر كل اثنين قرينة قرينة كل اثنين قرينة. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لحظة يا إن الله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. خشع عن أبصارهم يخرجون عن جلسة أنهم ذراب منتشر. ما بعد السؤال الثاني ما بعد أبصارهم أبصارهم يخرجون نعم أبصارهم يعني خاشع عن أبصارهم يخرجون في الموارد من الأجدار من أجدار جارون متعلق كأنهم كأن خطت فيهم الخوات إن توصل من شدة الغبر الضمير كأنهم متصل ومن أعظم النص كأن ضمير على بس الجنة جراد منتشر يعرف لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات الآية لعل حرف حرف رجع ونصف من تقعد اثنين وليا أتصب الاسم وتصب الخبر من خبر إننا وليا محله بسم الله الاسم لعل أبلغ خبر لعل مصر ونشوف نفسك العرب فهو اسم الفاعل أبلغ لعلي أبلغ خبر لعلي أسلم الله خلق مهالع فاعله مستكبر وجوبا تقديره أنا ترجع في العون أسباب أسباب فعل يعني أبو الأسباب الأسباب أسباب السماوات أسباب الثاني لا أبو الأسباب أسباب السماوات أسباب الأسباب الله لا السماوات والجملة خبر لأنه فعلية محلها رفع خبر لعل. زيد عالم لكنه فاسق. نعم عالم لكنه ونصب الأخوات تنصب ولها لكنه غير متصل ما ظنها الأخوات لكنه فاسق. وش معنى الاستدراك؟ معنى لا لا لكن بينها الاستدراك يجب لكنه كذا وكذا. وش استفاد منه؟ من يعني إثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم. إذا في هذا وش في هذا وش استدركت؟ ماذا استدركت بهذا؟ استدركت أي شيء؟ عالم لكنه فاسق. يعني انه قد يظن انه عابد وصالح فنفى هذا المتوهم صدقه لو توهم ثبوته. اما ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. لا ليت الشباب ليت حضرتك من هواة إنا ننصب نعم لأنه كذا نعم يعود فاعله جواز ولا وجود جواز تكبيره يعود على يوما فأخبره إيسا لا وقع في جواب عدد ليس في وجه التمني فاسعبية اخبره منصوب بأن بعد الله وجوبا فاخبره بما فعل بما جار ومجمع متعرف ان فعل فعل المشيب خبر ليس وين خبر ليس الجن من تأثير وين خبر ليس يا أخوان يعود يوما يقول له يقول الشباب عائد من سوريا نعم يقول لهم يعود يوما يقول لهم فاعل محرفة خبر ليس نعم نعم نعم نعم نعم نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأيضاً قال العالم الكريم هب أن الذين بايعوا الصديق كانوا كما ذكرت ثم قالوا بدنيا وما جاهلون فقد جاء بعده أولئك في قرون ثم من يعرف كل أحد من يعرف كل أحد جزاءهم. لأن الرافضة أسلم الناس وأسلمهم نفاقا وأسلمهم عقولا إن شاء الله العافية. نعم إن شاء الله العافية. نعم يقدم أبا بكر على علي ما معنى كتابه للشيعة القرآن الشيعي الشيعة الحقيقيون يعني الشيعة الصادقون لهم أصحاب علي هم اللي يقدمون ذكر وعمر. أما أولئك ليسوا بالشيعة لا ليسوا ضالون وليسوا من شيعة علي بل من أحد أعدائه. ثم الشيعة الذين ينسبون إلى علي ويذكرونه ويحبونه الذين يقولون بقوله أما أولئك أعداء له ليسوا بالشيعة.

وحتى يسأله تسع نعله إذا انقطع. وهذا أصح من حديث قطعي عن جعفر بن سليمان. يعني أصح مرسلة. نعم. فالمعنى ليس كل شيء. اللهم يسر لي كذا، اللهم أعطني كذا، اللهم اقضي حاجتي، اللهم يسر لي سلاح نعلي، يسر لي ريح طعامي، إذا كل ما يحتاج إليه لا يتأخر. والمقصود المبالغة في دعاء ربه، لا يستكبر ولا يستحي في دعاء ربه ولو في قليل. ليس النعل بالنسبة إلى بعض الناس ومثل بالنسبة إلى بعض الناس شد حاجة المهم، وهم بس من ظهرها ومثل من فقير وفيه نعم. نعم. يتعاب مع المستقيم. الرسالة الخامسة: السلام على لا إله إلا الله، وتحقيق وتحقيق معنى التوحيد كلامه بيان ما أوردناه على الجهل الذي يهديه بنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. أما كلامه معنى لا إله إلا الله فأقول وبالله التوفيق إن هذه الكلمة العظيمة هي التي شهد الله بها لنفسه وكل في حق كل ما سوى الله. والقرآن يبين الإلهية موجودة، الإله موجودين، لقد عبدوا بالباطل من أصنام وأشجار وأحجار وقبور وكواكب وغير ذلك. هذه تسمى آلهة، وسبهم تكون آلهة، وسماها الله آلهة فما كانوا آلهتهم، لأنهم عبدوها واستغاثوا بها ونذروا لها وعظموها، لكنها آلهة باطلة. وإله بالحق هو الله واحد، ولهذا قال لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله. مو معنى لا إله موجود، لا إله موجودة، لكن لا إله حق. أن زعم أن معناها موجود فقد غلب، لا إله موجودة، إله عندهم، أنزع إله عندهم، أصنامهم آلهات عندهم، كما قال أبو سلمة يوم الهبل لا أنزع ولا أنزع لك. فالله جل وعلا بيّن للعباد أن هذه الآلهة باطلة، وأنها معبودة في الباطل، وأن يجب إبطالها ونفيها. فلهذا قال سبحانه لا إله إلا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأن لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدري من دونه هو الباطل، فما سواه باطل وهو الحق سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى في هذه الكلمة الذي يجهلها أكثر المنتسبين إلى العلم أهل البدع من عباد القبور من الشعبية والمعتزلة وغيرهم من انغلبت عليهم الجهالة في لغة العرب. ونبقى لما خشي هذا المعنى على عباد القبور عبدوا مع الله غيره وزعموا انهم مسلمون وانهم من اهل لا اله الا الله بسبب جهلهم وقله بصيرتهم، فينقضونها قولا وعملا ويزعمون انهم من اهلها. هذا من ابي العجب ومن اغراض الامور ان تنقضى كلمه وتخالف ويبطل معناها ثم يدعي ذلك المخالف لها انه من اهلها. فلهذا لما قال لهم العرب كانوا اعلم بهذه الكلمه، اعلم بمعناها من اكثر الخلق اليوم. العرب على جهلهم وضلالهم عرفوا معناها، فلما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله انكروها، قالوا اجعل لا اله واحده ان هذا لكم الجاهل، ائنا لفارقوا الهه بشعرهم منهم عرفوا ان تمشي الهتهم وتبطل الهتهم. فابوا يقولوها واستكبروا وعاندوا وقاتلوا على هذا الباطل، نسال الله العافيه. والقرآن يبين بعضه بعضا ويفسره ورسله، إنما يستفحون دعوتهم بمعنى لا إله إلا الله، إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فتبين أن الذي لا إله إلا الله. قالت عاد اليهود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، مثل ما قالت قريش